وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند هذه الآية في الدرس الماضي، وهي قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والربط بين هذه الآية وما سبقها واضح، فإنها في الحث على القتال والرد على المتقاعسين عنه كما تحدثت الآيات قبل ذلك عن أنهم يتقاعسون عن القتال ويتمنون أنه لم يكتب عليهم. فقال الله عز وجل هنا: أينما تكونوا يدرككم الموت. أين هذه للمكان، وهي تدل على العموم، يعني في أي مكان. أينما تكونوا، وهي جازمة، وأين فعل الشرط وجواب الشرط؟ فعل الشرط تكون، ومجزوم بحذف النون. رشيد جزاك الله خير، جزاكم الله خير، خلاص أشتغل الله. طيب، أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا يدل على العموم. فقال Thank you. احنا متدلعين شويتين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. قالوا هذا الشرط يدل على العموم، وهذا يعالج ما في نفوسهم من الهلع والخوف وخوف القتال ومحاوله النكول عنه، بان قال اينما تكونوا يدرككم الموت، يعني ان الموت الذي تخافون منه في القتال هو سياتيكم بالقتال أو بغيره. ولهذا قال بهذا اللفظ العام: أينما تكونوا، يعني في أي مكان، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقال هنا: ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج هي البنيان العالي المرتفع، والمشيد هو المحكم البناء. قال بعضهم إنه مأخوذ من الشيد، والشيد هو الجص، فإنهم كانوا إذا أتقنوا البناء يضعون فيه الجص للتقوية والزينة. فقالوا إن فيقول الله: ولو كنتم في هذه البروج المرتفعة مكانا، والمرتفعة بناء، والقوية في البناء، لأتاكم الموت وأنتم في هذه الأماكن. وهذا علاج وإقناع. فيقول الله: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكم من مقاتل مات على فراشه، وهذا خالد بن الوليد يقول: أموت كما يموت العير أو البعير، كما يموت البعير، يعني أموت على فراشي مع قيادتي للجيوش وحربي في الجاهلية وفي الإسلام والغزوات التي خاضها، يموت على فراشه رضي الله عنه. وكم من إنسان يموت وكم من إنسان لا يقاتل فيأتيه الموت في شبابه. إذن هي أقدار وأجال. فيقول الله عز وجل: إنما تكون لكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة. هنا الضمير تصبهم يعود على من؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هذا يحتمل أن يكون عائد للمنافقين. لما؟ لأن السياق في الحديث عنهم. وقال بعضهم إنه يعود على ضعفاء الإيمان، والصحيح أنها تعود على المنافقين وعلى كل من يصدر منه هذا القول، تعود على المنافقين وعلى كل من يصدر منه هذا القول من ضعيف الإيمان أو غيره ممن يجهل، فتعود على المنافقين وضعيف الإيمان والجهال، لأن الجهال قد يقولون مثل هذا. لكن هنا قال وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، فما المراد بالحسنة والسيئة؟ الحسنة والسيئة وردت في القرآن بمعنيين، إما أن تكون الحسنة هي النعم والسيئة هي النقم، أو أن تكون الحسنة المراد بها العمل الصالح والسيئة العمل السيء العمل المعاصي. فهنا من أيهما؟ من النعم والنقم، من النعم والنقم. وقول الله تعالى فإذا جاءتهم حسنة قالوا أن هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومعه، هذه من أيها؟ من النعم والنقم. طيب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا من عمل الصالح والسيء والمعاصي. فهنا قال من يشفع، أو قالوا هنا قالوا وقال وإن تصبهم حسنة يعني نعم وخير ورزق وأمطار وأولاد، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك، يقول هذه من عند الله، يعني هذا من تقدير الله، أو يقول من فضل الله وتقدير الله. وإن تصبهم سيئة يعني يصبهم نقم، يقول هذه من عندك. من عندك الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أنهم يقولون إنها بسببك، بسبب سوء تدبيرك أو بشؤمك. ما علاقة ذلك بالقتال؟ بماذا؟ بأمر القتال. إن كان أردنا أن نربطها بأمر القتال فقال بعضهم إنه إن تصبهم حسنة من الظفر والغنيمة في القتال يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم هزيمة فيقولون هذه من عندك يا محمد بسبب سوء تدبيرك، وقد يقولونها بسبب شؤمك. هذا إذا كان صدرت من المنافقين، فأيهما؟ هل هو بسوء تدبيرك أو بسوء أو بشؤمك؟ تحتمل الأمرين وتشمل الأمرين، وورد عن السلف الأمران، ورد أنهم فسروها بشؤمك، وورد أنهم فسروها بسوء تدبيرك، وكلا الأمرين يصدران عن المنافقين. فالمنافقون يقولون إنه بسوء تدبيرك، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول في أحد يطيع الشباب ويترك الأشياخ، وعزى الهزيمة في المعركة إلى سوء التدبير. وهم أيضا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يؤمنون به. وقد ورد في بعض الآثار أن بعض الأعراب يأتي إلى المدينة ويسلم، فإن أصابه خير قال هذا دين حق، وإن أصابه جدب وموت في ماشيته ولم يرزق ولدا قال هذا من شؤم هذا الدين. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذا موجود وهذا موجود، وهم يقولون ويقول الله عز وجل عنهم وإن تصبهم حسنة نعمة يقول هذه من عند الله من تقديره أو من فضله، وإن تصبهم سيئة يعني من نقم يقول هذه من عندك يعني بسبب سوء تدبيرك أو بسبب شؤمك. ولهم أيضا أسلاف في هذا، فإن الله عز وجل قال عن آل فرعون قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يقول هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يعني المقادير هذه من الله، طائركم عند الله. وأيضا قال في سورة ياسين قال إنا تطيرنا بكم قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إذن لهم أسلاف في هذا. قال يرد عليهم قل كل من عند الله، والأمر هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، كل يعني النعم والنقم كلها بتقدير الله. قل كل من عند الله. ثم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فاستفهم استفهاما ينكر عليهم ويتعجب من حالهم، فيقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. القوم الذين يقولون هذه المقولة، وهنا لا يكادون يفقهون حديثا، هل المراد أنهم لم يفقهوا الحديث ولم يقتربوا من الفهم، أو المراد أنهم فهموا لكن بصعوبة؟ أي المعنيين؟ فهنا كاد، في فرق بين كاد في الإثبات وفي النفي. ففي الإثبات ما فيها إشكال، يعني يقول كاد أن يفعل، فعل ولا ما فعل؟ ما فعل، لكنه قارب أن يفعل. طيب لم يكد أن يفعل، إذا أجريت على ظاهرها أشدل عليه؟ لا، إذا أجريتها على ظاهرها لم يكد أن يفعل، مثل لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أليست كاد فعل مقاربة؟ كاد أن يفعل، كاد أن يأكل ما أكل، صح؟ قارب لكن ما فعل. طيب لم يكد أن يفعل، إذا أجريتها على ظاهرها تكون أنه لم يقارب الأمر، لم يكد أن يفعل، يعني ما فعل ولا قارب الفعل، هذا إذا أجريتها على ظاهرها. ولذلك هم اختلفوا فيها النحاة على ثلاثة أقوال. قال بعضهم إن كاد في النفي تدل على أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وقال فريق آخر إن كاد في النفي تدل على أنه فعل لكن بصعوبة. فالذين قالوا إنه لم يكد لم يفعل ولم يقارب قالوا هذا هو الأصل فيها، فإنها هي فعل مقاربة، وهنا نفى المقاربة. هي فعل مقاربة، هنا نفى المقاربة. فإذا نفى المقاربة يعني ما فعل ولا قارب أن يفعل، فقالوا هذا هو ظاهر اللفظ. وقال الآخرون لا، هي تدل على أنه فعل لكن بصعوبة، والدليل قال ورد نصوص تدل على ذلك. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقال وما كادوا يفعلون، وهم فعلوا، فقال أنهم فعلوا بصعوبة. وفي هذا أيضا هذا المثال فيه نزاع. عموما القول الثالث قد يكون قولا معقولا، وهو أنها تختلف بحسب القرائن. فإذا دلت القرائن على أن كاد في النفي يقع معها الفعل نقول وقع الفعل لكن بصعوبة، وإذا أتت مطلقة فيقولون لم يقع معها الفعل. فقول الله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، يقولون هنا ما رآها ولا قارب أن يراها من شدة الظلمة لأنها مطلقة. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، قالوا إنهم فعلوا بصعوبة، الدليل إنه قال فذبحوها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نيه انهم ما فقهوا ولا قاربوا ان يفقهوا فهي على الاطلاق، او انه في قرينة تدل على انهم فقهوا لكن بصعوبة. طيب، قال الله عز وجل في سورة الكهف: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طيب ذولا ما يفهمون أبد، يعني ما يفهمون، يقول لا يكادون يفقهون قولا. يمكن يفقه بالإشارة. يا شيخ، أليس هم خاطبوه وقالوا له إن يجوج وماجوج مفسدون في الأرض، وقالوا نريد أن نجعلك خرجا على أن تجعل بينه وبينهم سدا، فكلموه يعني، وقال لهم أعينوني بقوة، وبنى السد وياهم وكلموا محدث. فهموا ولا يفهمون ولا ما يفهمون؟ يعني ما يفقهون أبد أي قول. إذن يفقهون بصعوبة. طيب كيف تقولون إذن الآن؟ كيف توجهونها؟ هل في قرينة؟ لو الفعل ما قالوا فعلهم قرينة، فعل الجدار اللي بنوه فعلا. لا لا لا، في قرينة غير هذا. إذا كان في قرينة، إذا يقول هذه من عندك، هناك حوار. لا لا، خلنا بذي، بهذه في الكهف. القاعدة ما في. والله أشك إن الشيخ عبد الله بيعرض، أشك تعرضهم. يعني كلموه، هذه قرينة. وأيضا تكلموا وكلموه وبنوا معه بنيانا كبيرا عظيما، فهم يفقهون القول ويخاطبونه، ففي قرينة. وأيضا من القرائن الحالية أنه يقول يصعب أنه في إنسان ما يفهم الكلام أبد. ما في إنسان سوي عاقل لو عنده هذا العقل ما يفهم شيء. فكونهم لا يفقهون حديثا أبدا ولا يقارب أن يفهموا الحديث القول، هذا صعب. لا، ما قال النخبة، الكلام على العموم. على كل حال تخصيصه ما في دليل عليه. وهنا سم، ألا يقال أن هناك فرق بين الفهم والفقه هنا؟ فقد يسمع الإنسان ويفهم لكن لا يفقه، يعني ما يفقه، لا يفقه ما وراء اللفظ يعني. ولذلك عبر بكلمة يفقهون ولم يكن يفهمون. لها وجهين، إنه يكون لا يكادون يفقهون قولا، يعني ليس المعنى العام، وإنما يعني المعنى الدقيق الفهم قد يكون. لكن على كل حال خلنا لا يفقهون قولا، لا يفقهون حديثا. طيب، في فرق بينهم؟ ها؟ الجديد، الحديث القريب، العهد، يعني في النزول. على كل حال هي تحتمل انه في قرينة، قال بعضهم ان فيه قرينة، والقرينة انه يصعب ان الانسان لا يفهم قولا او لا يفقه حديثا ومخاطبتهم له. وإن قلنا أن الفقه هنا أدق أخص من مجرد المحادثة، فتكون على ظاهرها، وأنهم لا يكادون يفقهون، يعني لا يقاربون الفهم الدقيق، وهو قال يفقهون. فهنا تحتمل الآية عندنا هذين الوجهين، تحتمل هذين الوجهين. فإن كان لا يكادون يفقهون حديثا بمعنى النفي، فهو يكون لم يفقهوا ولم يقاربوا الفقه، وأنهم ضالون ضلالا شديدا. وإن كان المراد به أنهم فهموا بصعوبة، فأيضا تدل على قلة فهمهم، لأن القرآن واضح وبلي وبين وجري، ولكنهم لا يفهمونه. فهي تحتمل الأمرين. وإن كنت أنا أمين، بس انت شوشت علي، اميل الى انهم فقهوا لكن بصعوبه، بدليل السياق انه بعد ذلك حثهم على تدبر القران، حثهم على تدبر القران وتفهمه. وهذا قد يكون ايضا من القرائن. قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الخطاب هنا هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا أو لكل من يصلح منه خطاب له خطاب؟ كل من يصلح في تعليم قد يكون يقول بعضهم قال بعض العلماء إنه ليس موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال هذه لا تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موجه له الخطاب، أو أن الخطاب يكون موجه له والمقصود غيره، أو يكون الخطاب موجه لمن يصلح له الخطاب، يعني ما أصابك ليس الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل من يصلح له الخطاب. سم هذا رد، خلنا نجيب القول الثاني ونأيده في كلامك. قبل هذا بربع كل من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني الآن أصبح له هذه بعد الشرف بعد ستن. طيب القول الثاني الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصحيح أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بعد ذلك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فالكلام كله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يشكل على ذلك أن يوجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطاب بأنه ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هذا لا يشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار وبالتوبة، ويقال له كما يقال لغيره ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال في قصة أسار بدر والفداء، قال لو أصاب لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، وأمره الله عز وجل بالاستغفار وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخر ذلك. لكن لا شك أن ذنوب الأنبياء ليست كذنوب غيرهم. والأمر الآخر المهم وهو أن الأنبياء إذا أخطأوا أو أذنبوا فلا بد أن يتوبوا، وكل نبي ذكره الله عز وجل في القرآن ذكر توبته، ذكر ذنبه ذكر توبته، فالأنبياء لابد أن يتوبوا ويتوب الله عليهم. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا يشكل على هذه الآية أن بعضهم قال هذه تعارض الآية التي قبلها، لأنه قال في الآية اللي قبلها كله من عند الله، السيئة والحسنة كلهم من عند الله، النعمة والنقم كلها من عند الله، وهنا قال إن النعمة من الله والنقم من العبد، فهذا تعارض قال بعضهم، فما الجمع بينهما؟ طيب جيد، والأول كله من عند الله يعني قدرا وخلقا وتكوينا، فقوله كله من عند الله يعني كله من عند الله قدرا وتكوينا، وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله أيضا فمن الله يعني تقديرا وخلقا ونعمة وفضلا، وما أصابك من حسنة فمن نفسك يعني بسبب ذنوبك، أنا أقول حسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب ذنوبك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا بسبب ذنوبهم فلا تعارض بينهما. طيب قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهنا في الآية توجيه عظيم لهؤلاء الذين يقولون إن النعم من الله والنقم بسبب شؤمك أو بسبب سوء تدبيرك، بأن ينظروا إلى أنفسهم، وهذا موجود في الناس، فإن من الناس من يضعف إيمانه، فإذا أصابه الخير نسبه لله، وإذا أصابه الشر نسبه للأسباب، سواء قال من فلان أو قال بسبب الظروف أو قال بسبب الأحوال العامة أو بغير ذلك، فالإنسان ينظر إلى نفسه هو. هذا التوجيه القرآني، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان إذا أصابه شر أو ضيق أو فقر أو ابتلاء فإنه يرجع إلى نفسه ولا يلقي اللوم على غيره. والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا قص الله من سير الأنبياء قصصهم. قال ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال موسى إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذا قال آدم. وكلهم رجعوا وتابوا. فهذا خطأ موجود الذي يقول من عندك يقول من أبي أو يقول هذا بسبب ظروفي أو بسبب الأحوال العامة أو بسبب الأحوال الخاصة. هل هذا ليس مقيد بشيء؟ المقصود أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الأمور يفتش دائما عن نفسه. قال ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاك وإلا كفر الله به من خطايا. فكان بسبب الذنوب. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وأصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هنا لو قال قائل كيف الرب بين هذا وما قبله وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما علاقة هذا بما قبله؟ سم طيب هذا وجه سم أن هذه تخبرهم أنها بما سبق هم حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب وسوء تعظيم له وقلة وعدم إيمان أو قلة إيمان. فإنهم إذا قالوا وإن تصبهم سيئة يقول هذا من عندك هذا إخلال بمقام النبوة. ولذلك الله عز وجل قال هنا وأرسلناك للناس رسولا يعني ليس الأمر كما يقولون. فهم يضعونه موضع الشؤم أو موضع سوء التدبير والله يبين أن حاله صلى الله عليه وآله وسلم بضد هذه الحال. فإنه قال وأرسلناك للناس رسولا فالذي أرسله الناس للناس رسولا لابد أن يكون حاله بالضد فهو بركة وخير ونعمة لا كما يقولون هم. ولذلك يقول الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلم يقل الله رحمة لقومك أو حتى للمسلمين قال للعالمين. وقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الناس حتى الكفار. قال الله عز وجل هنا وأرسلناك للناس فحتى يقرر هذا الأمر المهم وأن حاله بالضد من حال ما يقولون عنه أتى بهذا التركيب العظيم فقال وأرسلناك للناس. وللناس اللام هنا للاستغراق يعني أنت مرسل لكل الناس. فالذي يرسل لكل الناس كافة هل يكون شؤما أو يكون فيه سوء التدبير وهو مرسل لكل الناس؟ قال وأرسلناك للناس رسولا وأكد بقوله رسولا فكيف ينسب إليه ما ينسب؟ هذا في أبلغ الرد عليه بل العكس من ذلك. قال وأرسلناك للناس رسولا ثم أكد مرة ثالثة وقال وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا يعني لا كفاية أعظم من هذه الكفاية. وهذا تعظيم لحال النبي صلى الله عليه وسلم وحث على اتباعه وأن البركة والخير إنما تلتمس باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وأن الحذر هو في عصيانه وأن النقم إنما تأتي من ذلك. قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ثم قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا أيضا تأكيد ورد على أولئك الذين تشاءموا به واتهموه بسوء التدبير فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. لكن هنا لاحظ أنه لم يقل من يطيعك أو من يطيعه، وهذا على التخصص شيخ عبد الله، إحنا ما شفناه من قبل. عطري يا شيخ عبد الله أشوى والله يا أخي، صار مكانك يا شيخ ياخذها من فمي. سبب الرساله، سبب الرساله برضه. ايوه، من يطع الرسول. وش يسمى ابو عبد الله هذا؟ نعم حبيبي، وش يسمى الاسلوب هذا؟ انه ما قالوا من يطيعك، قالوا من يطيع الرسول. اسمنت. ها؟ اسمنت. لا يا شيخ، اسلوب معروف تكفل. شيخ عبد الله هو تخصصه. سامي شيخ. الاظهار موضع الاضمار. قال ومن يطيع الرسول. ومن يطع الرسول، قال ومن يطع الرسول، هذا إظهار في موضع الإضمار. وقلنا الإظهار في موضع الإضمار يكون المقصود الاسم المظهر، وهنا أيضا بيان لمكانته العظيمة وهي الرسالة، وأنه لا يأتي منها إلا الخير. فقال ومن يطع الرسول، من يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والأصل أنه يقول من يطعك على الإضمار، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى، تولى يعني أعرض وأدبر، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا الأسلوب هو قوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قالوا هذا فيه تهديد ووعيد لهؤلاء الذين لم يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه اللائق به. قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت عليك البلاء، والله هو الذي من العذاب الذي لا لا تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها عليهم، أنت فقط تتبلغ. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. التهديد هنا أن أنا الذي أحصي عليهم، أني أنا الذي أحصي عليهم وأنت عليك البلاغ. قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ثم قال ويقولون طاعة. يقولون هذا قول من؟ الذين هم في السياق، هم منافقون. ويقولون طاعة، هذا الكلام يوجهونه للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرته عنده. يقولون طاعة، طاعة هنا مرفوعة ولا منصوبة؟ طيب ما إعرابها؟ سم يعني أمرنا طاعة، خبر لمبتدا محذوف، امرنا طاعه او شاننا طاعه او منا طاعه. فهم يقولون امرنا طاعه، وقالوا انه عبر كذا بهذا بالجمله الاسميه هنا ليدل على الثبوت والاستمرار. وهم يقولون دائما هذا القول، ويقولون، فهم يكررون هذا القول ويقولون بالجمله الاسميه ان ثابتون مستمرون مستقرون على هذه الطاعة، ويقولون طاعة، وحالهم بالعكس. فهم يكررون القول ويبينون أنهم مستمرون عليه يتعهدون به، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك، برزوا يعني خرجوا، لكن هي أدق من خرجوا، فإن برزوا يعني ابتعدوا. برزوا من عندك، البراز هو الأرض، الفضاء. أيوة، فهم إذا ابتعدوا واطمأنوا وأمنوا قالوا هذه المقولة الشنيعة لهم. والمقولة الشنيعة أنهم يقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت يعني بالليل، الأصل بيات في الليل، وهو يقال لكل ما يسر به ويخفى، بيت أمرا إذا أخفاه. فنسب إلى الليل البيات لأنه تداك الأمور وتخفى في الليل، أجدر في الخفاء. أي نعم، لكن لا يلزم منها أن يكون صريعهم بالليل، المقصود أنهم يخفون ويبالغون في الإخفاء. فهنا المبالغة في الإخفاء من أين أخذناها؟ بيت، بس بيت. وبرزوا، برزوا من عندك يعني ابتعدوا، ويقول طاعة. فإذا برزوا من عندك يعني ابتعدوا، بيت داكوا أمرهم وصنعوه في السر. طيب ما معنى بيت طائفة منهم غير الذي تقول؟ تقول يرجع على إيش؟ على طائفة. يعني بيت طائفة منهم غير الذي تقول الطائفة. الطائفة وش تقول؟ طيب تقول طاعة. والذي تبيت وش يكون إذن؟ العصيان. أو بيت طائفة منه غير الذي تقول أنت يا محمد، وهو يأمرهم بطاعة الله، إذن هم يبيتون العصيان. فعلى كلا القولين هي المعصية، إذن هم يبيتون معصية. لكن هل هم يبيتون مجرد معصية أو أنهم يبيتون أمرا عظيما ومكائد؟ وش الدليل؟ بس هذه وحده. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وأمر بالتوكل عليه. وغيره الله اللي احنا قلناه قبل. طيب برز وبيت قبلها تولى وتولى يعني. لكن الذي نعم الذي يظهر والله أعلم أنهم لا يبيتون مجرد العصيان، نعم إنما يبيتون مكائد مع العصيان، مكائد لأهل الإسلام يدكونها ويديرونها ويدبرونها. والذي يدل عليه أنهم لا يصنعون الصنع هذا إلا إذا برزوا، يدل عليه واحد أنهم قال فإذا برزوا ابتعدوا، وهذا يدل على أنهم يبيتون أمرا عظيما هائلا. فإذا برزوا من عندك بيت، وأنهم يصنعونه ليلا في الخفاء سرا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون، الجملة المعترضة هذه تدل على أنه أمر عظيم، لأن الله هددهم قال والله يكتب ما يبيتون، فهذا تهديد كبير لهم أن الله محسن هذا الكيد الكبار. والله يكتب ما يبيتون، وهنا قال يكتب بالفعل المضارع، هذا دلالة رابعة. كلما بيتوا كتب، وهذا يدل على إيش؟ فعل المضارع، على استمرار من بارك الله فيك، يعني استمرار منهم ومقابلة. ممتاز، على استمرار منهم والاستمرار في متابعتهم ورصدهم، فهي تدل على أنهم مستمرون على هذا الأمر، فهو كيد كبير. يكتب، والله عز وجل محسن عليهم ذلك، لا يفلت منه شيء. والله يكتب ما يبيتون، ولم يقل ما بيتوا أيضا بالمضارع، وأنهم مستمرون على هذا، هذه الدلالة الخامسة. والله يكتب ما يبيتون، ثم قال فأعرض عنهم. قوله ويقولون طاعة يدل على أنه مجرد القول وليس العمل. أي جيد، أي هذا ظهار بس في القول صح، بس ست بتطلع منه وجزتها. أي وما تدل على إيش؟ عموم، يعني والله يكتب ما يبيتون عموم، كل ما يبيتون. وأيضا قال فأعرض عنهم، قوله فأعرض عنهم يعني لا تنشغل بهم واهتم بشأنك، وهذا فيه تهديد لهم أيضا، موجه تهديد أنه يقول إن الله هو الذي يتولاهم، أن تعرض عنهم والله هو الذي يتولاهم، فهذا تهديد لهم. فأعرض عنهم ثم قال وتوكل على الله، هذه السابعة، وأمره بالتوكل. وإذا توكل على الله فالله كافي، وتوكل على الله وكفى. وأيضا أظهر في موضع الإضمار وتوكل على الله وكفى، وأيضا هذا إظهار، وهذا إظهار بالهابة، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا. فهذه كلها مؤكدات عظيمة، لأن الذي يصنعونه إنما هو أمر عظيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله أنا ما رأيت فيه شيء، يعني في عندك شيء فيه؟ لا، يؤكد أن البروز البعد، دلالة البعد يعني من عندك، يعني برزوا خرجوا من مجلسك، يعني من أي شيء يحيط بك، ممكن من عندك من كل ما يقرب منك أو يقرب إليك. ممكن جيد ها؟ يعني ما صحيح سم ألو لا هي على العموم أنا ما يعني ما أعرف سبب صحيح في النزول لكن هي الآية واضحة يعني تتكلم عن سياق المنافقين لا يلزم حتى لو قالوا بعض المفسرين أنها نزلت في كذا لا يلزم إنه سبب نزول لا يلزم إنه السنة نعم هو حالهم دائما طبعا هو شيخ عبد الله ذكرني شيء وهو الآية اللي قبلها قال وإن تصبهم حسن يقول هذه من عندك وإن تصبهم حسن يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك ليش من قال فمن عند الله ومن عندك هذا سؤال لا خلوه للدرس القادم هذا إن شاء الله الدرس القادم على كل حال هو للدرس القادم ذكرنا فيه الشيخ كل سؤال الدرس القادم بس تجاوبون عليه ترى نسألكم وتجاوبون هذا لازم تجاوبون عليه إن شاء الله بإذن الله قال وكفى بالله وكيلا ثم قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن هذا أيضا استفهام وهذا الاستفهام مقصود به الإنكار عليهم والتعجب من حالهم فقال أفلا يتدبرون القرآن وما وجه الربط بين هذه وسياق الآيات أفلا يتدبرون القرآن لماذا يأمرهم بالتدبر سم يعني أنهم ما صنعوه من الشك وهضم النبي صلى الله عليه وسلم حقه إلا أنهم لم يتدبروا في القرآن طيب ما معنى التدبر؟ التدبر مأخوذ من دبر الشيء دبر الشيء هو النظر في عقبه في عقب الشيء فمعنى يتدبر فلان كذا يعني ينظر في الكلام وعواقبه ومعناه هذا معنى التدبر يتأمله وينظر في عواقبه فالله يأمرهم أن يتأملوا في الكلام ويتأملوا في عواقبه وينظروا في عواقبه فيقول الله عز وجل لهم أفلا يتدبرون القرآن والمعنى أن سبب عصيانهم وقلة اكتراثهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عدم تدبرهم في القرآن ولو أنهم تدبروا القرآن لعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذعنوا له فلذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن وأتى بلفظ القرآن العلم على هذا الكتاب المنزل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قالوا أيضا هذا الختام هو رد عليهم فإنه قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني في أخباره فالقرآن يكشف دواخلهم ويخبر بما تكنه ضمائرهم في أخبار كثيرة ومع ذلك لم يخطئ في واحدة منها يخبر بالغيوب الكثيرة ومن ضمن الغيوب الكثيرة ما في نفوسهم ومع ذلك لم يخطئ ولا في واحد منها ومن ذلك ما ذكرته الآيات فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فهذا أيضا من إخبار القرآن القريب بحالهم فالذي يخبر بمكنونات الضمير هذا نبي حق والقرآن حق فما بالك إذا كان كثيرا وليس فيه أي خطأ هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه لا تتضارب معانيه ولا تختلف بل كلها يؤيد بعضها بعضا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني متشابها في الحسن، ولا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. وكلام الناس يكون فيه خطأ، فما بالك إذا كثر كلام الناس يكثر فيه خطأ. فالله عز وجل يقول هنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن سالم من أي اختلاف، فهذا رد عليهم وإلجام لهم وحث على التوبة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وإذا جاءهم أيضا الضمير يعود لمن؟ للمنافقين. وقد يكون أيضا يصلح لمن ضعف إيمانه أو جهل. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. أمر يعني أي شأن من شؤون الحياة، من الأمن أو الخوف. الأمن ضد الخوف. أذاعوا به، أذاعوا به يعني نشروه. وأذاعوا تطلق تتعدى بفعل أذاع، يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الباء، أذاع الخبر ولا أذاع بالخبر. فقالوا إن الباء هنا تدل على الإلصاق، فإذا قال أذاع به ليؤكد أنهم يتولونه ويباشرونه ويتعاطونه ويستمرون عليه. فقال هنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهنا الأمر الذي يأتيهم من الأمن والخوف هو الأمر الذي يأتيهم من أحوال المسلمين مثلا. فإذا سمعوا في سرية أنها انتصرت وجاءهم خبر ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من أهل الشأن كأهل الرأي من الصحابة، إنما سمعوا أخبار أذاعوا به نشروه بدون تثبت. وإذا جاءهم أمر من الخوف أيضا قالوا: السرية الفلانية انكسرت أذاعوا به. أو قالوا إن الجي إن إن إن الكفار يعدون العدة للمسلمين سيغزوننا أذاعوا به ونشروا بين المسلمين. طيب، هل قولهم في الأمن وقولهم في الخوف الإذاعة يقصدون فيها إهان المسلمين وتخذيلهم، أو أنهم يقولون ذلك من القلق الذي فيهم والرعب؟ أيهما سم؟ تحتمل الأمرين. طيب، إذا كانوا يقولونها من باب توهين المسلمين وتخويفهم، طيب إذا جاء أمر من الخوف وهم يخيفون المؤمنين، أليس سيأتيهم هم العطب والهلاك؟ أليس مع المسلمين هم؟ لا، خذلان ما هم يخافون جدا. سمت يعني الداعي لهم القلق والخوف، يعني في نفوسهم رعب وهلع، ولذلك يشيعون هذا الأمر قبل أن يتثبتوا منه. أنا عندي أن هذا هو الأقرب، لأن المنافقين مع المؤمنين ويغزون معهم ويصلون معهم، ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم لما في غزوة الأحساب أنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكانوا يخافون، ويقول: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني يودون أنهم في البادية بس تجيهم الأخبار. فهم يخافون وفيهم هلع. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فاسلموا. فهم يخافون خوفا شديدا. فهذا الداعي له والله أعلم أنه الخوف، لكن قد يكون في الأمن أنهم يشيعون مثل هذه الأخبار لغرض سيء إذا أمن، كما قال الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فهم في الأمن لهم حال وفي الخوف لهم حال. فالذي يظهر الله أعلم أنهم يقولون ذلك إما من الهلع في حال الخوف، أو يقولون في حال الأمن كيدا واستعجالا وهذا من طبائعهم. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لكن هذا الخطاب كما هو للمنافقين هو يصلح لغيرهم ممن يفعل ذلك. نعم. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه غضب عليهن صلى الله عليه وآله وسلم فآل منهن، ثم إنه شاع في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق نساءه، فعظم هذا الأمر عند الصحابة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بيتا كسائر بيوت الناس، بل إن الله عز وجل صنع هذا البيت وطهره وجعله قدوة. ولذلك يقول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، حياطة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن تظاهر عليه إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه اثنتين امرأتين اثنتين، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. شوف الإحاطة والحرص والدفاع. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل إن تتوب إلى الله فإن الله غفور رحيم، لا، ما كان هذا المقام. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، فقد مالت قلوبكم. لأنه ليس المقام هنا عرض التوبة عليهما، إنما المقام هنا مقام تأنيب وحفظ لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله عند مظاهرة امرأتين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل قدوة وربى نساءه له صلى الله عليه وسلم. هذا البيت كان المسلمون يقدرونه ويعظمونه ويهتمون به. فلما شاع هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، قام الصحابة يبكون. هذا أمر كبير وهائل، وهذا البيت ينهد في شيء منه. أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساء، فقاموا في المسجد يبكون. عمر لم يتحمل هذا الأمر، فقام إذا أتى إلى المسجد وإذا الناس يبكون فيذهب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويدور عليهن واحدة واحدة، يخوفهن ويهددهن، حتى قالت له أم سلمة أما يكفيك يا عمر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فكسرت بهذه الكلمة وقالت عليك بعيب، وقالت له عليك بعيبتك حفصة، فأنب حفصة وأنبهن. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه فلم يؤذن له، ثم كان لا يصبر، إن ذهب إلى المسجد وجد الناس يبكون، وإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن له لم يؤذن له، حتى فعل ذلك مراما فأذن له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بطوله، قام يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. فهنا قام عمر ورجع إلى الناس وصاح بباب المسجد وكبر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. فارح الناس بذلك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عمر رضي الله تعالى قال فأنا من الذين استنبطوه. قال ونزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر من علمه الذين يستنبطون من، قال فأنا من الذين استنبطوه. فهذا أمر وتوجيه رباني. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به. فالإنسان لا يكون هلوعا ولا يكون متحدثا سريعا في الكلام وفي التلقي، وهذا بلاء بلينا به في هذا العصر. فإن الإنسان يتلقى من الوسائل الكثيرة الآن للأسف ومصادر الأخبار التي ما تثبت، ويشيعون الحديث ويتكلمون فيه وهم لم يثبتوه، والذين يصنعون ذلك هم تنطبق عليهم هذه الآية. ولهذا في صحيح مسلم في المقدمة قال الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان لا يحدث بكل ما سمع. وإذا كانت هذه الأهواء التي يذكرها الله عز وجل عن أولئك وأنهم يطعنون في الدين ويبثون في ذلك الوقت فهي في هذا الوقت أكثر. فيجب على الإنسان أن يتثبت ويرجع الأمر إلى أهله ولا يستعجل. فقال الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه. لا تنشر حتى تتأكد وحتى يأتيك من المصدر الصحيح. ولو ردوه إلى الرسول والرسول بين أظهرهم. وهذا من الخذلان أن الرسول بين أيديهم وهم يتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء. لكن هنا قال لعالمه الذين يستنبطون منهم. لماذا قال منهم؟ قالوا هنا يرجع إلى صنف من أولي الأمر وهم العلماء. فعلماء العلماء هم الذين يعلمون حقيقته. ومعنى يستنبطونه النبط هو الماء الذي يستخرج من البئر أول ما يخرج يسمونه النبط. فالاستنباط فيه استخراج شيء من معدنه والبحث عنه. ففيه معنى الاستخراج والبحث. وقوله ولو ردوه قالوا الرد هو إرجاع الشيء إلى أصله. فالمعنى أنك لا بد ترجع الشيء إلى أصله إلى حقيقته إلى أهله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطون الذين يستخرجون معاني ويعلمون حقائقه. وهنا طيب هذا الخبر الذي جاء عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من الذين يعلمون استنباطه. طيب هل هو خبر غريب صعب أو أنه أتى به هو من أصله ومصدره؟ أتى به من أصله ومصدره. والشيء الآخر المهم والذي تنتبهون له أن الأمر عند الناس الآخرين الذين يبكون في المسجد حقيقة يا ناس جلسوا يبكون المدينة كلها تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه أصبحت كأنها حقيقة عندهم. ومع ذلك عمر لم يقل مثله لا عمر أحب يتأكد. إذن هو عنده عمر عنده رأي من أهل العلم والفقه إيه؟ هو كان الناس ينبغي أن يردوه. لكن أنت إذا نظرت لكن أنا أنبه لأنك أنت إذا نظرت إلى حال الناس وإطباقهم لا تملك إلا أن تقول مثل ما يقولون. إذا كانوا يقولون بالقول ويفعلون فعلا يبكون واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل نساءه على مشربة. الحال كله يدل على هذا. ومع ذلك عمر يطوف على النساء ويأنبهن ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الأمر منه ثم يتردد بين ومع ذلك ما صنع مثل ما صنعه حتى أخذ الكلام من أصله ومصدره. أنا أظن أن هذا الذي حصل أمام عمر أعظم من اللي يحصل عندنا الآن. يعني أنت الآن ممكن يعني يلبس عليك في بعض الأخبار أو بعض النقولات لكن ليست مثل هذا. الآن الناس مطلقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. ومع ذلك عمر لم يستقر له قرار حتى أخذه من معدنه ومستقره. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني لولا أن الله من عليكم وأكرمكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. قال بعضهم إلا قليل يعني ممن أنعم الله عز وجل عليه بالإيمان والتقى. وفي عود الاستثناء هنا للعلماء كلام قال بعضهم إنه يعود إلا قليلا منهم يعود على وأداعوا به إلا قليل وهذا ضعيف. فالصحيح أنه يعود لأقرب مذكور. نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وطولنا عليكم والمعذرة أسعد لخبطة البداية دي يعني. انت مستعجل ليه؟ وياك رزق الله شيء ثاني ولا ما عندي مشكله.